الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المتن الثالث من سلسلة الدروس التأصيلية للتوحيد والعقيدة لشيخنا الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق حفظه الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. وقال الناقض الثاني: ومن جعل بينه وبين الله وصائغ يدعوه ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم لأن الله جل وعلا كفرهم في آيات كثيرة من كتابه وأمر بعداوتهم لافترائهم الكذب عليه ولجعلهم شركاء مع الله وادعائهم بأن لله ولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد افترض الله جل وعلا على المسلمين معاداتهم وبغضهم. وقد افترض الله جل وعلا على المسلمين معاداتهم وبغضهم. الناقض الرابع قال: ومن اعتقد ان غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من هديه او ان حكم غيره احسن من حكمه فالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه. الناقض الخامس قال: ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. الناقض السادس قال: ومن استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الناقض السابع قال: السحر ومنه الصرف والعصر فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الناقض الثامن قال: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض التاسع قال: من اعتقد أن بعض الناس يتعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الكفر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. الناقض العاشر قال: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ما

وهو ليس تخربا وإنما طاعة لله تبارك وتعالى فيما فالله تبارك وتعالى أباح لنا بهيمة الأنعام كما قال تبارك وتعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وهذه الثمانية أزواج قال بين الطعن اثنين ومن الماعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين يعني كل ذكر وأنثى فأباح بهيمة الأنعام ولكنه أباح أن أكلها أولا بعد ذبحها وتسمية بسم الله قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياتي مؤمنين فهذا الذبح اللي هو الذبح المباح أن يذبحه الإنسان يعني ليأكله أو يطعم غيره يكرم به ضيفا ونحو هذا فهذا ذبح مباح والعبودية فيه إنما هي طاعة الله تبارك وتعالى أن يذبح بسم الله وأن يشكر اسم الله وأن يشكر الله تبارك وتعالى على ما أحل من بهيمة الأنعام كما قال جل وعلا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فنذبح بسم الله قال فكلوا ما ذكر اسم الله عليه واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون فيذبح بسم الله ويشكر الله تبارك وتعالى على أن أباح لنا فالذبح الذي هو شرك إنما هو ذبح القرب طبعا في ذبح قربة لله وذبح قربة لغير الله فمن ذبح تقربا لغير الله يعني ذبحنا ذكر الشيخ هنا اللي هو كالذبح للقبر أو الذبح للأولياء فهذا من ذبح لقبر ليتقرب إلى صاحب هذا القبر يعني يقدم له هذا قربان يعني يقربه منه ليحقق له أمرا من الأمور يشفي له مريض يرجع له غائب يشفع له عند الله بأي نية من نيات طلب النفع من هذا فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى أنه ذبح لغير الله والله تبارك وتعالى جعل الذبح لغيره شرك وهذا كان من شرك المشركين أنهم كانوا يذبحون يعني بهيمة الأنعام لطواغيتهم وأصنام فأولا جعل الله هذا شرك وكذلك حرم هذا المذبوح لغيره وجعله من جنس ما حرم الله أكله من جنس الميتات هو كذلك أشبه كذلك بما حرمه الله تبارك وتعالى من الخبائث كالخنزير قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله في الآية الأخرى وما أهل لغير الله به ما أهل يعني رفع الصوت به لغير الله فكل ما ذبح لغير الله فهو نجس والذبح لغير الله شرك ذبح لغير الله تقرب كما أن الذبح لله قرب وقد أمر الله تبارك وتعالى بأن نذبح له في مواطن فرضا ونفلا فالفرض مثلا في هدي من تمتع بالعمرة إلى الحج كما قال تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي يعني فما استيسر من الهدي سبع في بدنه أو يعني شعر فهذا ذبح قربة وعبادة وهذا ذبح فرض واجب وفيه الذبح المستحب يعني أن يذبح الإنسان قربة لله تبارك وتعالى إما يعني أن ينذره لله نذرا غير مشروط أو أن يذبحه قربة لله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كان يهدي وهو حلال في المدينة يهدي يعني للبيت غنما وإذا لم صلوات الله وسلامه عليه إذن خلاصة هذا الآن أن الشرك ناقض من نواقض الإسلام فمن دخل في الإسلام عقد عقد مع الله من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصبح بينه وبين الله عقد عقد أنه دخل في الإسلام وأسلم لله تبارك وتعالى إذا وقع من الشرك حصل النقض إذا فك هذا العقد مع الله تبارك وتعالى